الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ماذا يفعل الإنسان إذا خرج منه المذي؟ من المعلوم أن المذي بتخفيف الذال هو السائل اللزج الأبيض الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ثم فتورها مرة أخرى. هذا السائل يسميه العلماء المذي، وفي خروجه عدة أمور. الأمر الأول أنه يجب على الإنسان أن يغسل ثيابه إذا أصابها شيء من المذي، وكيفية غسل الثياب أن يأخذ كفا من ماء فينضح به على بقعة النجاسة حتى يغطيها. ففي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى في المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك منه الوضوء. قال: فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه. الأمر الثاني أنه يجب على الإنسان أن يغسل ذكره كاملا وأنثييه، أي وخصيتيه. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي رواية في خارج الصحيحين: اغسل ذكرك وأنثييك، وهي رواية حسنة، والمقصود بالأنثيين أي الخصيتين. الأمر الثالث أن يتوضأ الإنسان بعده، لأن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لما في الصحيحين من حديث علي السابق قال: كنت رجلا مذاء، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. وفي رواية: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي رواية: توضأ وانضح فرجك. فهذه هي الأمور الواجبة عند خروج المذي، والله أعلم.